إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل وإنزالهم فوق منزلتهم، وكان مبدأ الشرك كذلك في الأرض، كما رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة نوح عند قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأصنام أو الأسماء التي كانت تعبد في قوم نوح قديما انتقلت إلى العرب، فكل قبيلة من العرب لها اسم من هذه الأسماء الخمسة، وكان هؤلاء رجالا صالحين من قوم نوح. جاء الشيطان إليهم، إلى قوم نوح، وقال: انصبوا لهم أنصابا، أي مثلوا لكل رجل تمثالا. فمثلوا، فلم تعبد في زمان هؤلاء. ثم لما تنسخ العلم أو نسخ العلم كما في رواية، عبدت من دون الله. وروى الفاكهي في أخبار مكة عن عبد الله بن عبيد بن عمير رحمه الله قال: كانت الأبناء في زمان نوح تبر الآباء، فإذا مات الوالد فمن شدة بر الولد يصنع لوالده تمثالا، كلما اشتاق إلى رؤية والده وتذكاره ذهب فنظر إلى هذا التمثال فاشتفى قلبه. ثم وقع هذا شيئا فشيئا في قوم نوح حتى عبدت من دون الله. فمبدأ الشرك كان تعظيم البشر، وكان إنزالهم في غير منزلتهم، ألا وهي منزلة العبودية، أن يكون عبدا. وهذا هو الذي دعا اليهود والنصارى إلى تعظيم البشر وجعلهم آلهة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل كقوم نوح وغيرهم. قاتلهم الله أنى يؤفكون. والمسألة لم تقف عند هؤلاء، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لوثة تعظيم البشر دي، هذه بوابة للشرك. الناس الأفاضل الذين دفنوا في المساجد، يعني لا تقل أن كل مدفون في المسجد ليس بولي أو أنه نصاب، لا، فيه وفيه. هناك أناس من الأفاضل بنيت على قبورهم مساجد، لما بيدخل الذين رأوا هذه المناظر قبل ذلك، يدخل على ضريح المدفون في المسجد، يجعل له من الإخبات والخشوع ما لا يكون للمدفون في مقابر المسلمين ولو كان وليا. يعني أنت تتصور مثلا لو أن رجلا دخل البقيع، ودي مدفون فيها خيار الصحابة الذين هم أولياء الله، ومدفون فيها كثير من التابعين وتابعيهم والأئمة إلى زماننا هذا، الذين يعظمون المدفونين في المساجد لا يشعرون بقشعريرة في جلودهم ولا بإخبات، ولا يرمون طرفهم على الأرض مثلما يفعلون إذا دخلوا ضريحا في مسجد، بل إن بعض الناس كان إذا دخل ضريحا في مسجد إذا أراد أن يخرج إنما يخرج بظهره. ليه؟ لأنه عيب يدي للولي ظهره في الوقت الذي يعطي ظهره للشريعة ويعطي ظهره للأحكام الشرعية التي في القرآن والسنة. لا، وأنا رأيت بعيني أقواما يدخلون إلى هذه المقابر على ركبهم وعلى أيديهم يزحفون، وإذا أرادوا أن يخرجوا خرجوا على هيئة الحيوانات اللي ماشية بأربع بظهورهم أيضا. هذه اللوثة لوثة تعظيم البشر حتى لو كان وليا، لا ينبغي أن يفعل به ذلك. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعظم من مشى على الأرض بقدمين لم تطأ الحصباء مثله قط إلى أن تقوم الساعة، كان يغلق كل باب يؤدي إلى تعظيم الأشخاص بما فيهم شخصه الكريم، كما سمعتم في الجمعة الماضية لما أثنوا عليه: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. قال: ما أحب أن تضعوني في منزلة أو ترفعوني عن منزلة التي أنزلنيها الله، أنا عبد الله ورسوله. كل شيء كان يفضي إلى هذا كان يغلقه، كالقيام له مثلا. ونحن نعلم أن من أصيب بلوثة الكبر يكره إذا دخل مجلسا ألا يقوم له الناس، وكان هذا من قديم وإلى الآن شعارا للكبراء من أصحاب المناصب العليا، وده بيبقى فيه لوثة كبر، زي ما حصل مثلا. وهذا هذه الحكاية رواها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في ترجمة علي بن الجعد شيخ البخاري، وكان علي بن الجعد إماما ثقة علما دينا خيرا، وكان مع ذلك يتاجر حتى لا يحتاج إلى فلان أو علان. كان تاجر ذهب. المأمون أراد أن يشتري ذهبا، طبعا شيء ذهب ليه حريمة، فتصور بقى المأمون أمير المؤمنين، فنودي في تجار الذهب أن المأمون يريد أن يشتري ذهبا. أنت تتصور كده ابتداء من الذي سيذهب؟ الحيتان اللي هو عنده مثلا 200-300 كيلو ذهب بتاع كلام الايه الاساطير دي، مش هيروح يعني الى مجلس المأمون واحد عنده نص كيلو ذهب ولا 2 كيلو ذهب. ليه؟ لان يعني اللي هي اشكال الذهب والوان والكلام ده ما تكونش اللي عند الناس الكبار اللي عندها راس مال ضخم جدا والكلام. جاء التجار الكبار من بلاد المسلمين ودخل في وسطهم علي بن الجعد اللي عنده كيلو ذهب أو 2 كيلو ذهب. المأمون دخل، هم دخلوا على المأمون، فأراد المأمون بعدما ناظرهم في الأسعار والكلام ده أراد أن يقضي شيئا فخرج، وهو خارج جميعهم قاموا، ده حتى مش هو داخل كمان، لا هو خارج، قاموا جميعا عن بكرة أبيهم إلا علي بن الجعد، فرمقه المأمون بعينه شاف، فغضب أنه لم يقم، ثم استخلاه خلا به، قال: أيها الشيخ، ما منعك أن تقوم كما قام أصحابك؟ قال: أجللت أمير المؤمنين للحديث الذي نأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو عالم معلم فاهم، شدها له كده زي الجماعة الغش، لا عارف ازاي يوصل معلومة. قال: أجللت، في رواية تانية قال: أجللت أمير المؤمنين أن يخالف المأثور عن رسول الله. أظن أي بني آدم مهما كان لازم يدلدل ودان لما يقول كده. فقال له: وما تأثرونه؟ قال: حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. أنا مش عايزك تدخل النار، وأجللتك أن تكون وقودا للنار. فأطرق المأمون ساعة ثم قال: لا ينبغي أن نشتري إلا من هذا الشيخ. كل التجار روح، أخذ من عند علي بن الجعد 30,000 دينار، مش درهم، 30,000 دينار. فصدق في علي بن الجعد قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا أظن لما ينادي أمير المؤمنين على تجار الذهب في العالم الإسلامي إن علي بن جعد لا يساوي شيئا جنب التجار المتخصصين. ده هو كان فاتح بس كشك كده جنب عشان يأكل منه جنب طلبه للعلم، مش رجل متخصص في الذهب، لا، لكن نفعه العلم وأخذ الدنيا بالعلم أيضا. كبراء والوجهاء يحبون ذلك، يحبون التعظيم، يحبون الثناء، لا يقبلون العبارة الخشنة أبدا. لو قلت لرجل حتى لو كان فاضلا اتق الله يقشعر، يحس أنها جامدة لو قلتها لكبير من الكبراء، لكن الدين الذي كان عند المأمون هو الذي رده. أيوة، المأمون وغير المأمون والأفاضل، كل الأفاضل لهم شياطين تؤزهم على المعصية أزة حتى وإن كان فاضلا، إنما يأخذ درجته عند الله بغلبة هواه وأن يهزم شيطانه، وإلا كل واحد فينا يؤز على المعصية أزا بعدد الأنفاس، فمن كان فيه خير رده الدين. فقانون العلم هو القانون، فالكبراء كان من شاراتهم ومن أساليب تعظيمهم أن يقام لهم. ده القيام في حد ذاته ليس مشكلة، لكن ما هي مشكلته؟ أنه يؤدي إلى الكبر. يبقى لابد أن نقطع الذريعة إلى الكبر، زي النظر إلى المرأة الأجنبية، والنظر إلى المرأة الأجنبية حرام. طب لماذا حرم النظر؟ لأنها يؤدي إلى الزنا المحرم قطعا بالنص القاطع، وما أباحه الله يوما من الأيام، في محرمات كده ما أبيحت للبشر قط، القتل، الشرك والقتل والزنا. إنما الخمر محرم كان مباحا وحر، يعني أنواع المحرمات، المحرمات أنواع، هناك نوع لم يبح قط زي اللي أنا قلته لكم دول. والكبر محرم ما أبيح قط، فالنظر محرم. ليه؟ لما يؤدي إلى الزنا. لكنك إذا أردت أن تخطب امرأة أجنبية عنك سمح لك بالنظر، مع أنه محرم عليك في الأصل، لكن قام داع دعا إلى النظر. العلماء بيقولوا هنا إيه؟ قاعدة: ما منع سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. يبقى النظر منع سدا لذريعة الزنا، لكن يباح للمصلحة الراجحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: انظر إليها، هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. يؤدم أي يدوم الود، تاخد تروح تاخدها مغمضة وبعدين تلاقيها مشلفطة في ليلة الدخلة، تقول: لا، مش ما تحتفناش على كده، مش دي اللي أنا عايزها. ولذلك في العقد أنت بتقول إيه؟ زوجني فلانة، بتسميها، لأن لو ما سميتش ممكن يدخل لك أختها وأنت لا تدري. عشان كده لابد من التسمية فلانة. البكر البالغ العاقل الرشيد، أوصاف كلها مهمة في العقل. فقال: انظر إليه فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. الرواية الثانية قال: فإن في أعين الأنصار شيئا، شيئا أي من صغر. وانت عارف بيخلي الوش ينور العين، لا ينار صفحة الوجه إلا ببريق العين. عشان كده يقول لك عينين البقر، ما تكون واحدة عينيها كبيرة جميلة بتغذى فيها، يقول لها عينينها عينين بقر واسعة. إنما الجنس المغولي اللي عامل كده ده، أنت نفسك بتحس إنك أنت مش قادر تبص. فيبقى ينظر وياخد راحته في النظر مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، بس ما يستعبطش بقى، يفضل شغال. لا، يعني ينظر إلى أن يقول: هذه تصلح. أول ما يقول هذه تصلح خلاص انتهت القصة، لا سلام ولا كلام لحد ما يعقد. يبقى إذن النظر منع سدا لذريعة الإيه؟ الزنا. كذلك القيام، القيام منع سدا لذريعة الكبر. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم كعادته بنفسه. فروى الإمام البخاري والترمذي وأحمد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إلى الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كانوا يقومون له لما يعرفونه من كراهيته لذلك. بعض الناس الذين ابتلينا بهم يقول لك لا ده القيام جائز ولا شيء فيه، بالذات للكبراء والكلام ده. بس هل فيها تفصيل؟ أنا لن أخوض فيه تفصيل فقهي، لا لن أخوض فيه. طيب ليه؟ أدلة من أظهرها حديث المسور بن مخرمة وبرار بن الحكم في صحيح البخاري، حديث الذي تعرفونه جميعا اللي هو حديث صلح الحديبية. في هذا الحديث عروة بن مسعود الثقفي لما جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما حرى إلا ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك. قال عروة: وكان الوقت وقت صلاة، فجعل يرمقهم بعينه، إدى شوية أوصاف كده، إذا توضأ يقتتلون على وضوئه، وما تنخم نخامة اللي البلغم يعني إلا تسابقوا من يخطفها، فإذا وقعت في يد رجل دلك بها وجهه وجلده. اثنين: لا يرفعون الصوت عنده. ثلاثة: لا يحدون النظر إليه، ما يملاش عينه منه، حطوش في الأرض. خمسة: ويأتمرون بأمره. قال لك تم المسألة مفتوحة، عملت تتكلم في القيام ولا يجوز، في أكثر من كده، يقتتلون على وضوئه. النخامة اللي هي العادة أن النفوس لا تميل إليه حتى نخامتك أنت، لما بتنف في المنديل ما بتعودش تبص في النخامة، لما بتبصق النخامة بتبصقها كده على جنب ما بتبصلهاش، لأنك يعني ممكن تقرف وتتقيا. هذه نخامة نفسك فضلا عن نخامة غيرك، فالنفوس لا تميل عادة إلى أخذ النخامة فضلا عن أنه إيه يدلك بها وجهه وجلده. فقال لك ما هو ده أهو، كان المفروض يبقى فيه سد للذريعة هنا، لأن هذا الذي جرى أعظم بكثير من مجرد أن يقوم النبي عليه الصلاة والسلام. نرجع للقاعدة: ما منع سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. إيه المصلحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام يترك الصحابة يفعلون ما ينكره عليهم؟ ليس هذا بل أقل من هذا في الأحوال العادية. عروة مسعود الثقفي جاء متنفخا بيهدد النبي عليه الصلاة والسلام ويهدد أصحابه ويقول لهم: لا قبل لكم بقريش، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: حواليك شوية أوباش من سقط المتاع، ليسوا شجعانا وليسوا أبطالا وليسوا أحرارا، ولا يقفون أمام قريش ضحوة من نهار. فأراد أن يريه من هؤلاء، أنت قيمتهم بثيابهم، ملابسهم رثة يظهر عليهم سيم الفقر والجوع، ولا تشعر برفاهية عند أحد، فمتصور أنهما شوية حثالة من الحثالات، لكن قريش سادة معهم المال الذي يجلبون به السلاح والدروع، وعندهم من العظمة والنخوة ما يستطيع جمع حواشي الجزيرة، ويرشوا الناس بالفلوس، يعني وقود الحرب عند قريش، إنما دول شوية غجر بدون ما يدافع ولا يقول له لا ده هم أبطال والكلام ده، وتركهم. لأنه قال صلى الله عليه وسلم لبديل بن ورقاء اللي جاء قبل عروة بن مسعود: أنا ما جئت لحرب. فإن شاءت قريش مادتهم مدة، تضع الحرب أوزارها ونتحرك كلنا بحرية، وإلا فلأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، أي أنا لن أدع هذا الأمر، ولو انفردت سالفتي، السالفة صفحة العنق. قال له لن أدع هذا الأمر ولو انفضوا جميعا وبقيت وحيدا، فتركهم يفعلون ما ينكره عليهم في الأحوال العادية. ده من باب السياسة الشرعية، زي الرمل في الطواف وفي السعي. الصحابة لما نزلوا المدينة وأنهكتهم الحمى، قريش قالت خلاص ده حيموت، ده ما فيش حد بيعرف يرفع راسه من الحمى. وقصة بقى الحمى اللي أصابت بلال والجماعة دول معروفة في البخاري وغيره، حتى صار الرجل يهدي من الحمى. فقالك بس خلاص، وما كان كده بينتهوا. فأمرهم بالرمل، نططوا كده وهم في السعي والكلام ده، حتى يروا قريشا قوة. فده داخل في باب السياسة الشرعية، ما لهش أي علاقة بالموضوع. وكل باطل دخل في الدين إنما جاء بسبب سوء الفهم، وإلا كما قلت لكم سد الذريعة بأن ينهاهم عن القيام. بل كما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: صرع النبي صلى الله عليه وسلم من على فرسه يوما، عند أبي داود وأحمد بن ماجه من طريق آخر عن جابر، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سقط من على الفرس سقط على جذع نخلة فانفكت قدمه عليه الصلاة والسلام، فما كان يستطيع أن يصلي واقفا، فصلى بهم مرة وهو جالس وقاعد، فنظر إليهم فإذا هم وقوف. قال: إن كدتم لتفعلون ما تفعله فارس والروم بعظمائهم إذ يقومون على رؤوسهم، ائتموا بأئمتكم. إذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. فأسقط عنهم الركن، لأن القيام في الصلاة ركن، تبطل الصلاة بدونه. واحد قادر على القيام، كان ده في صلاة الفريضة يعني، واحد قادر على القيام صلى جالسا بطلت صلاته. أسقط عنهم الركن اللي هو القيام حتى لا يتشبهوا بفارس والروم، وده معه صلى الله عليه وسلم. والمسألة بين الفقهاء فيها خلاف، مش ليس هذا موضعه، لكن شاهدي أنه قال لهم ذلك، وفي حديث أنس في الصحيحين قال لهم ذلك: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبذوا، وإذا ركع فاركعوا. وفي آخر الحديث قال: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. ده كله ليه؟ سدا للذريعة، لأن ترك الأمر ينتهي المرء في النهاية إلى الغلو. قال لي شاب منذ أكثر من 10 سنوات، وكنت أعرفه أيام ما كنا في ثانوي، كان هو في 6 ابتدائي وأنا كنت في سنة ثانية ثانوي أو 3 ثانوي، ويعني أحب أن يصحبني، وكان يعني ملاصقا لي تماما. ذهبت إلى القاهرة في الدراسة الجامعية والكلام ده، وهو بقى كمل دبلوم، وافترقنا، وما لم أره إلا بعد 20 سنة. فلقيت بقى مسبحة طول كده في إيده. فخلاص عرفت العنوان، قلت انكشه، هي فلان ايه اخبارك وايه المسبحه الطويله دي بتجر بها اعناق من؟ قال لي لا انا دلوقتي الان في طريقه صوفيه. قلت له اني طريقه؟ قال لي طريقه البرهانيه. مضينا في الكلام الى ان قال لي شيخي اللي هو رأس الطريقة في السودان يراني الآن ويعلم ماذا أفعل. أنا عايز أوصل لك أن غسيل الدماغ قد يصل إلى هذا، غسيل الدماغ قد يصل إلى هذا. في ناس ما عندهاش دماغ بالمرة، وفي واحد عنده دماغ بنسبة 1000 تحت الصفر، وانت طالع بقى اقل من 1000 تحت الصفر. على ما توصل للصفر عنده دماغ لما يكون دماغه صفر. في ناس تعتقد هذا الكلام، ولما تقرأوا طبقات الشعراني ولا كتاب الاولياء بتاع النبهاني جامع كرامات الاولياء تضرب كفا بكف، لا تصدق ابدا. رجل يسجل في كراماته انه بيخطب الجمعة في 30 مسجدا في وقت واحد، حد يصدق الكلام ده؟ موجود مكتوب، يصلي يخطب الجمعة في 30 مسجدا في وقت واحد. وإلا إبراهيم العريان بقى ده موضوع تاني، وكان رضي الله عنه يصلي عاريا. وإذا سمع رجلا يؤذن يرجمه بالحجارة ويقول له عليك يا كذا كلب مثلا أو أي حاجة. البشر فيها كل الأنماط التي لا تخطر على بالك، فكل شيء يؤدي إلى ذريعة سيئة لابد أن تغلق مهما كانت صغيرة. لا تستهن بصغيرة إن الجبال من الحصى. البدع التي ضربت بأطنابها في مجتمعات المسلمين جاءت هكذا مرة واحدة؟ لا، جاءت حصاة حصاة حصاة. نظر بعض أهل العلم قال لك دي مش مهمة، تخافش منها. فجاءت أخرى قال لك دي ما زالت حصاة. جاءت ثالثة قال لك والله لها وجه في الشريعة، وتركوا ما كان عليه العمل. كثير منهم أخذ الكتاب والسنة بفهمه هو. لو استصحبوا دائما القيد الثالث بفعل السلف الصالح أو بعمل السلف الصالح لانحسرت كثير من البدع في بلاد المسلمين. فأنا أريد أن أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينهى عن القيام سدا لهذه الذريعة، ليس عنده صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال، فإنهم مهما أثنوا عليه فإن الله عز وجل انتزع علقة الشيطان من قلبه، لم يعد كأحد من البشر، قلبه كله لربه، ليس لأحد فيه مثقال ذرة. عشان كده لما قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل، وصاحبكم خليل الله. ولا يقال خليل إلا إذا استحوذت المحبة على القلب بالكامل. المحبة تتسلل إلى مسام القلب وتتخلله حتى لا تدع لغير المحبوب مقيلة. لأجل هذا لم يكن أحد في قلبه، كان يتعامل بالرحمة والرأفة والأخوة، لكن قلبه كله لربه. لكن أنت عندما تنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يكره القيام، أنت تقول أنا أولى. كل إنسان منا في قلبه علقة الشيطان، نفس الأمارة بالسوء مستحوذة على العلقة وبتلغي الشيطان من بره، كلاهما يتعاون عليك. النفس الأمارة بالسوء ممكن ما يكونش عندها مكر ولا عندها خداع، لكنها قابلة، يجي الشيطان يؤزها، يديلها المعلومة من بره، تشربها وهي بين ضلوعك، عدو لا يفارقك لا ليلا ولا نهار، تنام به وتصحو به. يبقى لما ترى الأكابر ينفون عن أنفسهم مثل هذا، يبقى تدخل بقى صفة الأسوة، ثم تتأسى به، وده كله على قدر ما عندك من تعظيم الدين في قلبك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. منذ أيام وقعت مناظرة بين رجل سني ورجل مبتدع، وتطرقت هذه المناظرة إلى الغلو، فتكلموا بقى عن مسألة الأولياء وتعظيم المشاهد والكلام ده. فأنكر هذا المبتدع هذا المعنى على الرجل المتسن، وقال له: إننا نعتقد أن استعمال الأدب مقدم على الأمر الشرعي. واحتج بواقعة أبي بكر، وأنا كنت تكلمت في المسألة دي أكثر من مرة، لكن أنا أعيدها مرة أخرى مع بعض زيادات، لأن الناس بتنسى، وربما كان في من يستمعون من لم يعرف هذه الحقيقة قبل ذلك. الأدب مقدم على الأمر أو على الاتباع، ده استلوه من حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين، أنه وقعت خصومة بين بني عمرو بن عوف حتى تراشقوا بالحجارة، والحديث كما قلت في الصحيحين وغيرهما. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بعضا من الصحابة وذهب ليصلح بينهم، فلما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام جاء بلال وقال: يا أبا بكر أقيم الصلاة؟ قال: نعم. دخل أبو بكر إماما وهو بيستفتح، إذا النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء وهو شق الصفوف حتى وصل إلى أبي بكر. طبعا وهو النبي عليه الصلاة والسلام داخل يشق الصفوف، الصحابة أكثروا من التصفيق، ينبهون أبا بكر، وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثروا من التصفيق التفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأشار: اثبت، اثبت مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرة وترك موضع الإمامة للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما قضيت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ هم واخدينها من هنا بقى، أمرتك، قال لك أمره. قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله. قال لك كسر الأمر، قال له أثبت، ما سمعش الكلام، ثم رجع. ده المستند اللي هم بيستندوا إليه. الكلام ده طبعا أي قارئ في السنة يعلم أنه باطل، ولا يجوز هذا الفعل إلا بضوابط من حديد. سلم السبهلالة كده، لأن بعض الناس قد يظن أن فعلا من الأفعال من باب الأدب وهو شرك، اللي بيروح علشان يتوسل بالضريح ويطلع بظهره حتى لا يعطي ظهره للولي أو المدفون، هو يظن أن هذا قمة الأدب، تدلوش أفاك. فالمسألة لها ضوابط، لعل يعني تأتي فرصة كده في أثناء الكلام إن شاء الله أذكر هذه الضوابط لأنها تحتاج إلى خطبة مستقلة. عندنا حديث عائشة في الصحيحين: لما دخل عليها عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فقال لها: حدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ماذا فعل الناس؟ الكلام ده كان في صلاة العشاء الآخرة. قالوا: يا رسول الله، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، عجز الطشت كده. فاغتسل لينشط، ثم ذهب لينوء أن ينهض فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق قال: ما فعل الناس؟ قالوا: هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، وكل ما يغتسل ويريد أن ينوء يغمى عليه 4 مرات. فلما أيس صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الناس قال لهم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وكان أبو بكر رجلا رقيقا لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، وارضه كبيرة على نفسه أن يقف مقام النبي، وبعدين كبير على نفسه وعزيز أن يكون صاحبه النبي مريضا عاجزا أن يقف في المحراب. دواعي عواطف كثيرة كانت تجتاح قلب أبي بكر رضي الله عنه مع رقته التي خلق عليها، أصلا هو رقيق لوحده كده. فتصور الأمر متعلق بمرض النبي عليه الصلاة والسلام وعدم استطاعته أن يصلي بالناس، مسألة عند أبي بكر كبيرة، فممكن يدخل في المحراب يصلي يبكي لا يتبين الناس قراءته. فقال لعمر: صلي أنت. قال عمر له: أنت أحق بذلك مني. فصلى أبو بكر تلك الأيام، وفي يوم من الأيام وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فاستند على رجلين، العباس وعلي بن أبي طالب، وفي رواية أسامة بن زيد، وفي روايات أخرى فيها أشخاص آخرون. طبعا ما فيش طبعا تضاد. العباس كان ماسك ايده لم يتركها، انما اليد الثانيه تناوب عليها اكثر من صحابه، مره امسكها علي، مره امسكها اسامه بن زيد الى اخره، لكن العباس ما ترك يده عليه الصلاه والسلام. حديث انس في الصحيحين: كاد الصحابه ان يفتنوا لما شافوه داخل المسجد، بقالوا ايام لم يصلي ولم يسمعوا صوته كالعاده، لما نزلوا المسجد كادوا ان يفتنوا في صلاتهم. وفي روايه ثانيه لانس انه نظر اليهم من باب الحجر كأن وجهه ورقه مصحف، فكادوا ان يفتنوا في صلاتهم. لكن الصحابه لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل بقى عشان يصلي، اراد ابو بكر ان يتاخر زي المره الاولانيه، فقال له اثبت، فثبت، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، جيء بمقعد وجلس بجانب ابي بكر يصلي قاعدا وابو بكر قائما، يأتم أبو بكر بالنبي عليه الصلاة والسلام ويأتم المسلمون بأبي بكر. عشان كده قلت لك إن مسألة الإيه؟ الصلاة، إنك الإمام صلى قاعدا تصلي قاعد ولا واقف، قلت لك فيها كلام لأهل العلم. طيب، لما قال له أثبت، هل هنا خالف مقتضى الأدب وثبت؟ ما في الحديث الأولاني بيقول لك إيه؟ راعى مقتضى الأدب ورجع. طب في المرة دي لم يراعي أبو بكر مقتضى الأدب؟ ما هو ثبت في مكان. في المرة الأولى كان أبو بكر في الاستفتاح يستفتح، فساغ له أن يرجع. في المرة الثانية، ودي كانت صلاة الظهر، كان أبو بكر في الركعة الثانية. لا يصح أن يرجع وإلا اختل نظام الصلاة. يبقى ما تدخلش المسألة في هذا الباب، وإن دخلت في هذا الباب قلت لك لها قيود من حديد، مش متروكة سبق. لا يعني لأي واحد يعتقد أن هذا الفعل من الأدب يوم يخالف النص لما يعتقده أدبا، لا. ومن هذا ايضا مما يحتجون به على انه لا باس بالقيام: قوموا لسيدكم. تعرفين طبعا كلكم هذا الحديث، لكن هذا الحديث لا اصل له، ليس اصل، انما الصحيح قوموا الى سيدكم فانزلوه، هو اللفظ الصحيح، انما قوموا لسيدكم لا اصل له. طب قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لسعد بن معاذ. تعرف سعد بن معاذ كان أصيب في أكحله، ولما جاء القضاء في بني قريظة، بنو قريظة قالوا لا يحكم فينا إلا سعد بن معاذ. طب سعد مريض وفي البيت نايم جريح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هاتوا سعد، أركبوه على حمار وبيسندوه. فلما جاء سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، ينزلوه من على الركوبة يعني. فالمسألة لا علاقة لها أصلا بمسألة القيام للداخل، فقوموا لسيدكم لا أصل له، إنما هو على اللفظ الذي ذكرته، والبحث له تتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.